وانسى هواك وانسى وانساني عمر اللي فات ما حيرجع تاني وانسى هواك وانسى وانساني عمر اللي فات ما حيرجع تاني كان حلم وراح وانسى وارتاح كان حلم وراح وانسى وارتاح وانسى هواك وانسى ازاي يتقالي خلي دموعي العين اتقالي علمت قلبي ازاي يتقالي خلي دموعي العين اتقالي زودتني وبعد ايه رايح تتندم ما راح زمانك ويا زماني عمري اللي فات ما حيرجع تاني ما راح زمانك ويا زماني عمري اللي فات ما حيرجع تاني ما راح زمانك ويا زماني عمري اللي فات ما حيرجع تاني زماني عمري اللي فات ما حيرجع وتاني ما راح زمانك ويا زمان عمري اللي فات ما حيرجع وتاني كان حلم وراح وانسى وارتاح كان حلم وراح وانسى وارتاح وانسى هواك وانسى وحنانك خلتني فوت الكل عشانك عشانك يا ليل. سألتني كان حبك وحنانك خلتني فوتي الكل عشانك بعد انشغالي طول الليالي.